صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها تقدم شرح هذه الكلمات وبقي تطبيقها على الكتاب. وأما الأمور الاعتقادية إشارة إلى القسم الأول الذي قلنا لا يجب فيه تحصيل العلم، مثل ما قلنا تفاصيل القيامة، تفاصيل البرزخ، تفاصيل العذاب في القبر، تفاصيل السؤال في القبر، مثل هذه الأمور لا يجب علينا أن نتعلمها، لكن لو عرفناها لوجب علينا تصديقا لقول الصادقين أن نعقد القلب على ضبطها. فلو أخبرنا مثلا الإمام الصادق عليه السلام بأن الحساب في القبر يكون كذا وكذا، وبكذا كيفية للمؤمنين وبكذا كيفية للمجرمين، لوجب علينا أن نعقد القلب على ذلك، لأنه لا سبيل لنا لمعرفة هكذا أمور وتفاصيلها إلا من الصادقين. الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها، أي في تلك الأمور الاعتقادية شرعا، هو الاعتقاد. المراد من الاعتقاد وراء العلم. قد يعلم الإنسان ولا يعتقد. العلم انكشاف الواقع، والاعتقاد عقد الضمير، عقد النفس على ما علم الإنسان، فهو عمل نفسي، فهو عمل نفسي. والعلم حكاية النفس للحقائق. فرب إنسان يكون من أعلم العلماء لكنه من أجرم المجرمين، لأنه لم تنعقد نفسه، أي لم يحصل بها العقد العملي النفسي. فكما وأن النفس تعمل بيدها، تعمل في واقعها وفي بطن نفسها، فالعقد العملي هو الاعتقاد. وإلا لحشر المأمون يوم القيامة شيعيا، ولحشر الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين انقلبوا على أعقابهم بعد وفاته، فلم يبايعوا الوصية عليا عليه السلام، لحشروا شيعة يوم القيامة لعرفانهم الذي لا شك ولا ريب فيه، لكنهم سيحشرون على خلاف ذلك، سيحشرون من المنقلبين الغاصبين لأكبر شريعة على وجه الأرض جيء بها وجللة. فإذا لا يكفي العلم، العلم انكشاف الحقائق، ما لم تزعم النفس، أي تعمل عملا يوجب العقد على تلك الحقائق. والاعتقادية التي المهم فيها شرعا هو الانقياد. والمراد من الانقياد لا الانقياد العملي، بل الانقياد القلبي، وهو عقد الضمير، وهو العمل النفسي لا العلم النفسي. هو الانقياد والتسليم، يعني والتسليم العملي النفسي القلبي. والاعتقاد بمعنى، ما المراد شيخنا من هذه العبائر؟ قال بمعنى عقد القلب، أي العمل النفسي عليها، أي على هذه الأمور من الأعمال القلبية. كأنه كما هناك عمل يدوي، عمل جوارحي، هناك عمل نفسي. فالمراد من الاعتقاد هو العمل النفسي لا العمل الجوارحي، وليس العلم بما هو علم اعتقاد. ومن الأعمال القلبية يا أعمال الاختيارية، التي لو علم بها الإنسان لتمكن أن يعقد القلب على طبقها أو أن يجحدها وإن كان عالما بها. فكم من أمر يعلمه الإنسان لكن يبقى جاحدا له، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها أي فيما في الأمور العقائدية التي لو علمنا بها لوجب أن نعقد القلب على طبها، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكما، يعني كان المستصحب حكما، وكذا لو كان المستصحب موضوعا فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق لماذا يصح الاستصحاب؟ قال لصحة التنزيل، أي لصحة تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، ولعموم الدليل وهو لا تنقض اليقين بالشك الشامل لمثل هذه المقامات، وكونه أي وكون الاستصحاب أصلا كأن قائلا يقول أي مثلية للاستصحاب في باب العقائد؟ قال وكون الاستصحاب أصلا عمليا إنما هو جعله أصل عملي في مقابل الإمارات، حتى نقول تلك ظنون حافية وكواشف تممها الشارع، وهذه شكوك أعطانا وظيفة عملية، لكن ليس معنى على أن الأصول العملية لا يمكن أن تكون محلا للأمور العقائدية. وكونه أصلا عمليا إنما هو، أي كونه أصلا عمليا بمعنى أنه أن الأصل وظيفة الشاك تعبدا وتنزيلا قبالا أي مقابلا للإمارات الحاكية عن الواقعيات، هذا في مقابل الإمارات لا لكي يراد على أنه أصل عملي أي لا يكون محلا للأمور العقائدية. فيعم إذن دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك يعم العمل، ونحن قلنا عمل من الاستصحاب من الأمور العملية، يقول نحن ما خرجنا عن مورد العمل لأن العمل قد يكون باليد والرجل واللسان، والعمل قد يكون بالنفس، فالنفس أيضا لها عمل وهو أن تعقد الضمير على ذلك الشيء. فيعم دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك العمل بالجوانح وهو عقد النفس، كما يعم العمل بالجوارح كالجوارح الخارجية. وأما إشارة للقسم الثاني من الاعتقادات التي كان المهم فيها في هذا القسم الثاني من الاعتقادات شرعا وعقلا هو القطع بها، يعني شنو هو القطع بها؟ يعني تلك لا يجب القطع بها لكن لو علمت لوجب القطع بها، هذه لا، من وظيفة كل إنسان أن يتعلم التوحيد، لا أنه لو سمع بالتوحيد أو من باب الفرض والتقدير قرأت عليه آية التوحيد يجب عليه أن يعتقد بها، لا، يجب على الإنسان أن يحكم نفسه تحكيما عقائديا رصينا في التوحيد والنبوة وما شاكل هذه الأمور. وعقلا هو القطع بها ومعرفتها، أي معرفة هذه الأمور كالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد مثلا، فلا مجال له أي للاستصحاب موضوعا. وفي مثل هذه الموارد، في مثل هذا القسم الثاني من العقائد، لا مجال للاستصحاب موضوعا أي الأمور الواقعية التكوينية لا مجال لجريان الاستصحاب في موضوعاتها التي لا تترتب عليها أحكام شرعية. معرفة التوحيد بما هو هو مراد، فيجب أن يعرف معرفة قطعية جزمية هذا الموضوع، لا معنى لكي نستصحبه لو شككنا به، لأننا كنا نستصحب الموضوعات عند الشك من أجل ترتيب الآثار والأحكام الشرعية. أما مثل مسألة التوحيد بما هي بنفسها مرادة لا لترتيب حكم شرعي عليها، هي موضوعات يجب أن تعرف يقينا، فلا مجال له أي للاستصحاب موضوعا. ويجري الاستصحاب في هذه الاعتقادات حكما، فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء، مثل من كتفاصيل القيامة، لا أصل القيامة، لا أصل المعاد، إلى أصل التوحيد تفاصيل هذه الأمور. فلو كان متيقنا مثل هذه الأمور مما يجري في حقها الاستصحاب كالتفاصيل القيامة في زمان وشك في بقاء وجوب هذا الأمر وفي وجوبه يستصحب في مثل هذا المقام يجب عليه أن يستصحبه. وأما لو شك في حياة إمام زمان في بقاء بلي وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب. قلنا مثل شك في إمام الزمان شك في الموضوع من القسم الثاني مثل هذا لا يستصحب لأنه ليس محلا لأنه من الموضوعات التي ليست محلا لأثر شرعي بما هي. وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه حتى شنو يقول فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه بل يجب تحصيل اليقين. مثل هذه الأمور يجب أن نحصل على اليقين. أصل الإمامة يجب أن نحصل على اليقين. هل هي باقية أو ليست باقية؟ يجب أن نحصل على اليقين فليست محلا للاستصحاب. الآن نحن على يقين بإمامة الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه، هذا يقين. إذا كان الإنسان يعيش مثلا في زمان الإمام الصادق عليه السلام وشك في بقائه أو وفاته يجب عليه أن يفحص، يجب عليه أن يسأل هل هو باق أو توفي حتى يرجع إلى إمام جديد. بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته، يجب تحصيل اليقين مع إمكانه، يعني مع إمكان التحصيل. هو قادر أن يبعث إلى المدينة فيسأل أو يذهب إلى المدينة فيعلم، ها هنا يجب عليه. وإن كان ليس بقادر بل مع إمكان، يعني مع إمكانه مع تمكنه وقدرته يجب عليه أن يعرف. ولا يكاد يجدي الاستصحاب في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا. يقول في مثل هذه الموارد لا يجدي الاستصحاب في وجوب معرفة المعرفة عقلا أو شرعا، إشارة إلى أنه يصح الاستصحاب لو كان الشخص عفوا. ولا يكاد يجدي الاستصحاب في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا. يقول وجوب المعرفة الاستصحاب فيها لا يمكن أن يكون سواء كان الأمور ها هنا بنحو العقل أو بنحو الشر، يجب عليه أن يعرفها يقينا. فلا مجال للاستصحاب ها هنا في وجوب المعرفة عقلا أو شرعا، بل هذه الأمور بكل ما يترتب عليها يجب عليه أن يعرفها معرفة يقينية كمعرفة التوحيد. فلو شك فلا معنى لكي يقول كنت معتقدا بالله تعالى الآن شككت به أستصحب وجود الحق سبحانه وتعالى، لا معنى لمثل، لا يتكلم عاقل بمثل هذه الأمور. فكذلك في النبوة وفي النمامة وما شاكلها من الأمور. إلا هي كلمة إلا إشارة إلى أنه يصح الاستصحاب لو كان الشخص يرى الاستصحاب من باب الظن وكان يكتفي في الاعتقاديات على الفرض والتقدير بالظن، إلا إذا كان الاستصحاب حجة من باب إفادته، أي الاستصحاب الظن، أي لو كان يعتقد أن الاستصحاب من من؟ من الأمور الظنية أي من الإمارات. فمن كان يرى الاستصحاب من الإمارات وكان أيضا يرى أن الأمور الاعتقادية يكفي فيها الظن لجاز له أن يستصحب. لكن أنى لنا بإثبات هاتين المقدمتين، الأولى كون الاستصحاب من الإمارات والثانية كون الاعتقاديات يكفي فيها الظن، إلا إذا كان الاستصحاب حجة من باب إفادته الظن وكان المورد الذي يجري فيه الاستصحاب مما يكتفى به أي الظن بمن؟ بالظن. والحال نحن نعرف أن مثل التوحيد والنبوة إلى آخرها من الأمور لا يكتفى بها بالظن، فكيف نتمكن أن نقول بكفاية الاستصحاب في مثل هذه الأمور؟ بل فالاعتقاديات، هي كلمة فالاعتقاديات إشارة إلى أن الاعتقاديات لا بد أن يترتب عليها أثر شرعي، وإلا بما هي هي لا ثمرة استصحابها. فالاعتقاديات كسائر الموضوعات الأخرى كحياة زيد وعدالة زيد لا بد في جريانه أي الاستصحاب فيها أي في الاعتقاديات من أن يكون المورد الاعتقادي المستصحب من أن يكون في المورد الاعتقادي المستصحب أثر شرعي. نحن تكلمنا يقول كرارا على أن المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا أو يكون موضوعا ذا حكم شرعي. فالاعتقاديات هي الموضوعات إنما تستصحب متى؟ إذا كانت من الموضوعات التي تترتب عليها أحكام شرعية. يتمكن من موافقته يتمكن الشخص المستصحب من موافقته أي من موافقة ذلك الأثر الشرعي مع بقاء الشك فيه أي في ذلك المورد، يعني يكون شاكا فيه يستصحب ذلك الأثر الشرعي. كان ذاك الأثر متعلقا بعمل الجوارح، كان ذلك الأثر وين؟ متعلق بعمل الجوارح، صلاة عمل الجوارح من قيام وقعود، شككنا كانت واجبة هل نسخ وجوبها أم لا نستصحب وجوبها لنرتب عليها أحكامها الشرعية. متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح، أو الجوانح يعني بحق القلب كما قلنا، وين أن بعض الأمور كتفاصيل القيامة وإن كانت من الأمور العقائدية لكنها من الأمور العقائدية التي لو علمت لوجب أن نعقد القلب على طبها أو الجوارح. وقد انقدح بذلك أي بما أشرنا إليه من المطالب السابقة ككون الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق وشك لاحق وإلى أثر شرعي، وأن بعض الاعتقادات يجري فيها الاستصحاب وأن بعضها لا يجري فيه الاستصحاب، هذا الذي قلناه بالإجمال. وقد انقدح بذلك أنه ضمير شأن لا مجال للتوجه، كل من ليس له كلمة له عليه أن يجعلها في الكتاب لأنها ساقطة. وقد انقدح بذلك أنه لا مجال له أي للاستصحاب في نفس النبوة، يقول انقدح لك واتضح لك على أن الاستصحاب في مثل النبوة لا يكون جاريا. من هنا يريد أن يبدأ المصنف بالرد على من؟ بالرد على ذلك العالم الكتابي اليهودي الذي نازع بعض علماء الشيعة بالاستصحاب لبقاء شريعة موسى عليه السلام، وبذلك انقدح أنه لا مجال له أي للاستصحاب في نفس النبوة، في نفس النبوة متى؟ أي نبوة؟ قال النبوة إذا كانت أي النبوة ناشئة من كمال النفس أي من علو النفس، وأن هذا العلو من شأنها الذاتي. إذا كانت النبوة ناشئة من كمال النفس بمثابة يعني بمنزلة كانت النفس وبمكانة كانت النفس يوحى إليها، يعني هي محل لقبول الفيض الإلهي في مثل، إذا كانت النبوة بهذا المعنى فلا معنى للاستصحاب، لأن النبوة بهذا المعنى تكون صفة ذاتية للنفس، والنفس التي وصفت بالنبوة لا تزول عنها صفة النبوة، فإن كان الشخص معتقدا فهو معتقد وإلا فلا اعتبار لاعتقاده للنبوة، يعني فلا معنى لاعتبار استصحاب النبوة. بمثابة يوحى إليها أي النفس، وكانت النبوة لازمة لبعض مراتب كمالها، النبوة لازمة لبعض مراتب كمالها، يعني النفس في بعض مراتبها الكمالية تكون محلا للإيحاء الإلهي، إما تعليل لعدم مجال للاستصحابها هنا. لماذا لا مجال للاستصحاب لو كانت النبوة بمعنى كمال النفس التي تكون بمثابة يوحى إليها؟ لماذا لا مجال للاستصحاب؟ قال إما لعدم الشك فيها، التوجه يقول النبوة التي تكون كمالا للنفس ومحلا للوحي الإلهي مثل هذه النبوة بهذا النور الإلهي التي وصلت إليه لا يمكن أن نشك في زوال النبوة عنها. النفس إذا عرفت الحق تماما وعرفت الواقع تماما كنفس أبي ذر وعمار ومالك لا نتردد على أنها لا تزول منها هذه الصفة. فكيف بنفوس الأنبياء التي وصلت إلى مرحلة النبوة وقبول الوحي أن تصل إلى مرحلة تزول منها هذه الصفة؟ وإذا كان لا محل لزوال الصفة فأين الشك حتى نستصحب ما كان ثابتا؟ إما لعدم الشك فيها بعد شك في النبوة بعد اتصاف النفس النبوية بها أي بهذه النبوة، وبعبارة أخرى بأن هذه المرتبة لو كانت حاصلة للنفس لا يمكن ولا يعقل أن تزول، وما لا يعقل أن يزول كيف يشك فيه حتى يستصحب. أو فإذا عدم الاستصحاب إما لما قلنا من عدم ثبوت بعض أركان الاستصحاب وهو شك، أو لعدم يعني أو عدم الاستصحاب لعدم كونها أي النبوة، لعدم كونها أي النبوة مجعولة من الصفات الخارجية، بل مجعولة بل من الصفات الخارجية. الرتوت قلنا نحن فيما مضى على أن المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا، والحكم الشرعي من المجعولات، أو يكون المستصحب موضوعا لا بلحاظ ما هو لا بلحاظ الموضوع بما هو موضوع، بل بلحاظ ما يترتب على ذلك الموضوع من الآثار، كاستصحابنا للحياة من أجل أن نرتب عليها وجوب النفقة. وشكلنا فيما تقدم، الآن جاء المصنف ليقول إذا لم تكن النبوة بالمعنى المتقدم فنقول لعل النبوة بمعنى آخر، وهو أن النفس بما لها من الطهارة والتزكية كما يمكن أن تصبح عادلة شجاعة وفية طاهرة وما شاكل هذه الأمور، يمكنها أن تصبح نبية. يعني لو فرضنا أن النبوة من باب السير والسلوك، من باب الحركات التصفوية لأجل طهارة النفس، يقول هذا موضوع من الموضوعات. ونحن تقدم كرارا أن قلنا إن الموضوع بما هو موضوع ليس محلا بالاستصحاب ما لم تترتب عليه الآثار الشرعية. فإذا استصحبنا حياة زيد لا لما هي بل نستصحبها لما يترتب عليها من الأثر الشرعي وهو وجوب النفقة. والنبوة بما هي نبوة بحسب الله لا تترتب عليها آثار شرعية، بل من الصفات الخارجية التكوينية كالعدالة كالشجاعة كالعفة كالكرم التي تحصل بعمل ورياضة خاصة نفسية. والصفة كما تقدم موضوع خارجي، والموضوع الخارجي بما هو موضوع خارجي ليس محلا وقابلا للاستصحاب. ولو شك في بقائها، إذا كانت النبوة بهذا المعنى وشككنا في بقائها كما أمكنها أن تصير عادلة أمكنها أن تصير نبية لتزكية النفسانية. الآن شككنا هل هذا الشخص الذي صار نبيا هل عمل عملا تنزل عن مرتبة علو الناس فأصبح غير نبي أم لا؟ نفرض على الفرض الثاني للنبوة، واضح النبوة حصلت بمن بعمل ورياضة نفسانية، كما حصلت برياضة نفسانية قد يحصل الهبوط بعمل نفساني. على الفرض الأول إن كانت النبوة بفرضها الأول، لو فرضنا من باب الفرض والتقدير وفرض المحال ليس بمحال أن من كان نبيا لعلو نفسه عمل عملا نزل عن تلك المرتبة، الآن هذا الموضوع وهي النبوة أيمكن أن نستصحبه أو لا يمكن أن نستصحبه؟ قال المصنف وكرر الكلام على أن الموضوع بما هو لا يستصحب ما لم تترتب عليه آثار شرعية. وسيقول المصنف أن هذا الموضوع بما هو لا تترتب عليه آثار شرعية. ولو فرض على هذه الصورة للنبوة الشك في بقائها، في بقاء صفة النبوة لإنسان، لماذا نشك في البقاء باحتمالي يعني بسبب احتمالي انحطاط النفس، كما وأن النفس برياضة وتزكية وسير وسلوك أصبحت نبية قد تتنزل بعمل من العلو إلى الانحطاط باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم بقائها أي النفس بتلك المثابة يا مثابة بمثابة يوحى إليها، كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة. الصفات والملكات الحسنة هكذا الإنسان أصبح عادلا، كيف أصبح عادلا؟ لممارسات علمية وعملية صيرته عادلا، صيرته أمينا، صيرته كذا مهجل له، فكذلك بممارسات صار نبيا. الآن لعله تنزل عن تلك المرتبة بعمل آخر، كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة تلك الملكات الحسنة بالرياضات، يعني بسبب الرياضات النفسانية، يعني بسبب التزكية وتخلية الرذائل، بسبب الرياضات والمجاهدات. زين، إذا كان هكذا فإذا موضوع حصل، كان قائلا يقول نستصحبه، يقولنا لا يستصحب الموضوع إلا بالحاض آثار الشرعية وعدم، أي وعدم دفع دخل، يعني ولا تتصور أن موضوعنا ها هنا من الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام الشرعية كحياة زيد، وعدم يعني ولعدم أثر شرعي مهم لها أي للنبوة بهذا المعنى يترتب عليها أي على النبوة باستصحاب، حتى نقول نستصحب النبوة لنرتب تلك الأحكام الشرعية، لا النبوة بهذا المعنى أمر اعتقادي ولا معنى للاستصحاب له، أمر اعتقادي فلا معنى للاستصحاب، يعني لا تترتب عليه أحكام شرعية حتى تستصحب. نعم، لو كانت النبوة، بل الشق الثالث من فروض النبوة وكلها فروض وضروب لا ثمرة فيها في الواقع عملية، لأن مثل هذه الأمور ما حصلت لدينا ولا ابتلي أحد بها حتى نتكلم بمثل هذه الكلمات، لكن على كل فروض حوزوية. نعم، لو كانت النبوة من المناصب المجعولة الإلهية، لو كانت النبوة منصبا مجعولا إلهيا، وكانت أي النبوة كالولاية كالقضاءة، وأن وإن كان لابد في إعطائها، يقول أرجو توجه، يقول القاضي المسألة قاعد يتكلم بها لا بأس بالالتفات إليها، من قرأ وبلغ إلى مرتبة من العلم بأن أصبح عالما وفقيها يعرف الأحكام، من كان هكذا وكان عادلا وهو أساس أمر يجب أن نحتاط فيه في العلماء، فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة هل تكفي مرتبة العلم والعدالة ليكون وليا على المسلمين، ليكون واليا على قرية وبلدة، لكي يكون قاضيا؟ نقول كلا، إذا كان في زمن المعصومين لابد من أن تجعل له هذه الولاية، صار محلا قابلا لكي تجعل له الولاية، الجاهل بما هو جاهل لا يجعل قاضيا ولا يجعل وليا على المسلمين، لكن لو كان في زمان علي عليه السلام ووجد إنسانا مؤهلا بهذه الصفات كمالك وعمار لجعله وليا، لجعله قاضيا، ولذا قال إضافة على أصلي أصل المسألة يجب الجهل فيها، يعني الأهلية للنبوة هي قبول للنبوة، لكن وراء هذا الأمر تحتاج إلى جعل النبوة لهذا الشخص، كما جعلت الإمامة لإبراهيم بعد كونه مؤهلا لها بامتحانات خاصة، وكانت وإن كان لا بد في إعطاء النبوة من أهلية، النبوة لا تعطى لكل أحد بل تعطى لمن كان أهلا لها، وخصوصية يستحق بها أي بتلك الأهلية والخصوصية، يستحق ذلك الشخص بها أي بتلك الأهلية والخصوصية لها أي للنبوة، لكانت موردا للاستصحاب. يقول النبوة بهذا المعنى الثالث تكون محلا للاستصحاب، لماذا؟ لأنها تكون من المجعولات الشرعية، وقد تقدم أن ما يكون وضع ما يكون جعله ووضعه ورفعه بيد الشارع يمكن أن يجري فيه الاستصحاب من المجهولات والمناصب. على هذه النبوة بمعناها الخاص الذي تكلمنا عنه بأنها من جعل المنصب آثار شرعية، ولو كانت الآثار عقلية مثل من كالاتزان بشريعة ذلك النبي. إذا كان نبيان وكنا نعرف مثلا أنه النبي المعين الذي ما نسبت نبوته وله شريعة، يجب علينا بعد ذلك أن نرتب الأحكام التي تترتب على هذه النبوة، ولو كانت عقلية بعد استصحابها أي النبوة، لكن الاستصحاب يحتاج إلى دليل ولا يمكن أخذ دليل الاستصحاب من الشرع لإثبات النبوة عند الشك بها، لأن هذا الاستصحاب إن كان مأخوذا من الشرع السابق المشكوك في بقائه، فإنه يقال كيف يمكن ببعض فروع ذلك الشرع المشكوك في بقائه أن نثبت أصل الشريعة السابقة، فإنه يستلزم الدور لأن صحة هذا الشرع تتوقف على عدم النسخ وبقاء النبوة السابقة، وبقاء النبوة السابقة يتوقف على استصحاب تلك النبوة من طريق الاستصحاب الثابت من نفس تلك النبوة، فيكون دورا على ما قال البعض. فإذا نقول لكنه أي لكن الاستصحاب يحتاج إلى دليل كان هناك، يعني لابد أن يكون هناك من دليل على اعتبار الاستصحاب كان غير منوط بها أي بهذه النبوة نفسها، وإلا فلو كان منوطا ومتوقفا على نفس هذه النبوة لدارت أي لتحقق الدور، كما قلنا الآن، لأنه لو أردنا أن نثبت النبوة من طريق الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك لحق للسائل أن يسأل أن هذا الدليل وهو دليل الاستصحاب أثبت من نفس الشريعة السابقة أم من شريعة أخرى؟ إن كان من نفس تلك الشريعة لتوقفت النبوة السابقة على الاستصحاب، وتوقف هذا الاستصحاب وصحته على من؟ على نفس تلك الشريعة، فلتوقف الشيء على نفسه ولصار دورا كما لا يخفى. وأما استصحابها أي النبوة بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها أي بالنبوة، يقول وأما إن أريد أنه هل يجوز لنا أن نستصحب بعض الأحكام التي كانت في النبوة السابقة، نقول قد مر أن هذا لا مانع منه، بل بعض أحكام شريعة من اتصف بها أي بالنبوة فلا إشكال في هذا فيها، أو في استصحاب بعض أحكام الشريعة السابقة كما مر في التنبيه السادس الصفحة 123. ثم لا يخفى، نكتب أولا المصنف هنا يريد أن يبدأ ببيان شرائط صحة الاستصحاب ليرد على العالم الذي كان من أهل اليهود من اليهود حينما وقع بينه وبين بعض علماء المسلمين النزاع. فنكتب أولا ثم لا يخفى، يريد المصنف أن يبين أن الاستصحاب يشترط فيه شروط ثلاث. الأول أن يكون المستصحب على يقين ثابت وشك لاحق. الشرط الثاني أن يكون المورد الذي يجري فيه الاستصحاب قابلا للتنزيل والتعبد، وإلا ففي بعض الموارد لا بد من قيام الدليل والبرهان القطعي حتى يحصل الإنسان على القطع واليقين. هذا هو الشرط الثاني. الثالث أنه لا بد من دليل على صحة هذا التنزيل والتعبد به، وبعد تمامية هذه الشروط الثلاثة في الاستصحاب يمكن أن يستدل بالاستصحاب لإلزام الخصم المسلم أو لإقناع النفس، لو أراد اليهودي أن يقنع نفسه بدليل الاستصحاب. التوجه يقول المصنف: يجب أن يلتفت الإنسان إلى أن الاستصحاب يتقوم بشروط، إن تحققت الشروط جميعا صح الاستدلال بالاستصحاب إلزاما للخصم وإقناعا للنفس. الشرط الأول أن يكون الإنسان على يقين ثابت وشك لاحق، فنسأل: هل أن المسلم كان على يقين وشك؟ المسلم الذي تنازع مع اليهودي ما كان على يقين وشك، بل كان على يقين من نبوة موسى عليه السلام، ولم يكن على شك من نبوة محمد صلى الله عليه وآله. فأركان الاستصحاب لم تكن متحققة، وعلى يقين من نبوة موسى عليه السلام، وهو على يقين من نسخ نبوة موسى عليه السلام، وهو على يقين من ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وآله. فأركان الاستصحاب لم تكن محققة في حقه. الشرط الثاني أيضا ليس بحاصل، وهو أن يكون المورد مما يجري فيه الاستصحاب وقابلا للتنزيل، ومثل مقامنا وهي النبوة تحتاج إلى القطع وليست من المقامات التي يجري فيها التنزيل والتعبد. والشرط الثالث أن يقوم الدليل على صحة ذلك الاستصحاب، والاستصحاب الذي يستدل به على شريعة يستدل به على شريعة سابقة من نفس تلك الشريعة تقدم أنه يلزم منه الدور فلا يكون صحيحا. أقرأ الكتاب. وأما استصحابها أي النبوة فقرنا، ثم هذا هو الجواب الثاني ردا على العالم اليهودي. ثم لا يخفى أن الاستصحاب أي أن الاستصحاب بما هو استصحاب بغض النظر عن كونه استصحابا للنبوة أو لغير النبوة، إن الاستصحاب لا يكاد يلزم به، أي بالاستصحاب الخصم لا يمكن لإنسان أن يلزم خصمه بدليل الاستصحاب إلا إذا اعترف الخصم، أي اعترف المسلم مثلا بأنه ضمير شأن على يقين، أن يعترف المسلم بأنه على يقين أو بأنه أي خص على يقين فشك، والحال المسلم ليس بشاك بل جازم بنفس الشريعة السابقة إن أريد الشريعة، وهو جازم ولم يشك بكون النبوة السابقة لموسى عليه السلام إن كانت صفة النسانية هي ثابتة له في دار الدنيا وفي دار الآخرة، بمعنى علو النفس وكمال النفس، وليس بشاك بشريعة محمد صلى الله عليه وآله. فإذا أركان الاستصحاب ليست متعرفة. إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك فيما صح هناك التعبد والتنزيل وإنهم في الأمور التي يمكن أن تكون موردا لجريان الاستصحاب، يعني في الأمور التعبدية التنزيلية ومثل النبوة وما شاكلها من الأمور التي تحتاج إلى دليل قطعي وليست من موارد الاستصحاب. ودل عليه أي على التنزيل الدليل، ودل عليه أي على التنزيل الدليل، كما لا يصح أن يقنع الشخص اليهودي بينه وما وبين الله. لا في الأول لو أراد اليهودي أن يلزم خصمه لوجب أن تتحقق هذه الشروط الثلاث. الشق الثاني لو أراد اليهودي أن يقنع نفسه لإثبات شريعة موسى عليه السلام من طريق الاستصحاب، كما لا يصح أن يقنع الشخص اليهودي أن يقنع الشخص اليهودي به أي بالاستصحاب إلا مع اليقين والشك والدليل على التنزيل، يعني أن تتم شروط الاستصحاب الثلاثة. وشروط الاستصحاب الثلاثة بالنسبة إلى اليهودي ليست متحققة، دليل لأن اليهودي أيضا لو كان شاكا لوجب عليه أن يفحص ولا يجوز له أن يعمل بشريعة أصبح شاكا بها. ومنه أي ومن بيان شرائط صحة الاستصحاب الثلاثة إن قدح أن لا موقع للتشبث لتشبث الكتاب باستصحاب نبوة موسى عليه السلام أصلا، لا إلزاما ولا إقناعا كما يأتي في السطر الرابع. لا إلزاما، لماذا لا إلزاما كما سيأتي بيانه الآن؟ لأنه قلنا الآن أن من شرائط صحة الاستصحاب أن يكون الخصم على يقين سابق وشك لائق مجلل، والحال أن المسلم إما أنه ليس بشاك بالبقاء. لماذا؟ لأنه لا شك له في بقاء النبوة موسى عليه السلام إن كانت النبوة بمعنى كمال النفس، فهو لحد الآن متيقن أن هذا الكمال متحقق لموسى عليه السلام في بقية النشآت في عالم البرزخ وفي عالم القيامة. وأما بالنسبة إلى بقاء تلك الشريعة فهو أيضا ليس بشاك، لأنه جازم بنفس تلك الشريعة ومجيء شريعة إسلامية من بعدها. فإذا نقرأ: لا إلزاما للمسلم، يعني لا يجوز للكتاب أن يستدل بالاستصحاب ليلزم المسلم بشريعة موسى عليه السلام، للمسلم لعدم الشك أي لعدم شك المسلم في بقائها، في بقاء نبوة موسى عليه السلام، مو في بقاء واستمرار شريعة موسى، في بقائها أي في بقاء نبوة موسى عليه السلام بالمعنى الأول الذي قلنا هو كمال النفس، كمال النفس بمثابة يوحى إليها. في بقائها قائمة هذه النبوة بنفسه أي بنفس موسى عليه السلام أي مقدسه، وهي الآن هذه الكمالات باقية لموسى عليه السلام في بقية النشآت كنشأة البرزخ والقيامة. فإذا لا شك للمسلمين في النبوة بهذا المعنى، بل واليقين، يعني ولليقين بنسخ شريعته، ولليقين يعني وليقين المسلم أيضا بنسخ شريعته أي شريعة موسى عليه السلام الآن بعد مجيء شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا لولا عدم الشك بالبقاء كما قلنا واليقين بالنسخ، وإلا يعني وإلا لولا عدم الشك في البقاء، لولا أن الإنسان المسلم لم يشك في بقاء شريعة موسى بل هو معتقد بها، ولولا أنه متيقن لنسخها بمجيء شريعة أخرى لم يكن المسلم بمسلم. المسلم الذي لا يعتقد بنبوة موسى عليه السلام ولا يعتقد بنسخ شريعة موسى عليه السلام ليس بمسلم، وإلا لم يكن المسلم بمسلم، مع أنه لا يكاد يلزم أي المسلم به أي بالاستصحاب من قبل اليهودي ما لم يعترف أي المسلم بأنه أي المسلم على يقين وشك. من الذي يمكن أن يلزم بالاستصحاب؟ من اعترف بيقين وشك، والحال المسلم ليس كذلك ليقينه كما قلنا الآن بنسخ شريعة موسى، وليقينه أيضا الآن بثبوت شريعة محمد صلى الله عليه وآله، فهو لم يعش يقينا ثابتا وشكا لاحق، ولا إقناعا، لأنه تقدم الآن قلنا بأن اليهودي إما أن يكون متيقنا ببقاء نبوة موسى عليه السلام، فإن كان متيقنا ببقائها فأين محل الشك؟ فإذا لا شك لاحق حتى يأتي دور الاستصحاب. وإن فرضنا أن اليهودي لمجيء شريعة الإسلام وإن كان ثابتا متيقنا بشريعة موسى لكنه أصبح شاكا ببقاء شريعة موسى، فها هنا نقول على اليهودي إذا طرأ عليه الشك أن يبحث عن الأدلة، ولا يجوز للإنسان أن يعمل بالأصول العملية قبل الفحص واليأس عن الدليل والظفر به، فإن وجد الدليل وجده وعمل به وترك الاستصحاب، وإن لم يجد الدليل وأصبح مترددا بين الشريعة السابقة والشريعة اللاحقة يجب عليه للعلم الإجمالي أن يحتاط في المقام بإتيان العمل بالشريعتين ما لم يكن العمل بالشريعتين مخلا للنظام أو موقعا للإنسان في العسر والحرج أو الارتجال، ولا موقع أيضا لتشبث الكتابي بالاستصحاب لإثبات شريعة موسى عليه السلام، ولا إقناعا لنفسه، أي ولا يتمكن اليهودي لو كان شاكا ببقاء شريعة موسى أن يقنع نفسه ببقائها من طريق الاستصحاب، لأن من شك في شريعة يجب عليه أن يترك الأصول العملية وأن يذهب الأصول النبوة، كما شاكل النبوة تحتاج إلى قطع ودليل قطعي جزئي وبرهان، ولا يمكن إثبات النبوة من طريق الاستصحاب، فإنها ليست محلا للتعبد والتنزيل. ولا يجوز للمسلم اليهودي أن يطيع نفسه مع الشك بشريعة موسى عليه السلام. لماذا؟ للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا. يقول كل نبوة يجب أن تثبت من طريق المعجزات ومن طريق البراهين العقلية، ولا يجوز لإنسان أن يثبت نبوة حتى ولو كانت ثابتة وشك بها أن يثبتها من طريق الاستصحاب، أي لا محل لاستصحابها هنا، بل على الإنسان أن يبحث عن الأدلة الاجتهادية والأدلة العقلية لإثبات تلك النبوة وشؤونها، ولا يجوز له أن يذهب إلى الأصول العملية. وعدم الدليل على التعبد بشريعته أي موسى عليه السلام لا عقلا ولا شرعا. يقول وقلنا أن من شرائط الاستصحاب أن يكون هناك دليل على التعبد بتلك الشريعة عقلا أو شرعا، ولا دليل لنا على أنه إذا شرفنا بشريعة سابقة أن هناك دليل قام وقال اعتبروها تنزيلا من باب الاستصحاب، لا دليل. وعدم الدليل على التعبد بشريعته أي بشريعة موسى لا دليلا عقليا ولا دليلا شرعيا يكون هناك دالا على وجوب الالتزام بشريعة موسى، يعني هكذا دليل عبدنا بالبقاء عليها، واضح؟ فإذا لو شبكنا لا يجوز لنا أن نذهب إلى الأدلة التنزيلية، بل يجب علينا أن نذهب إلى الأدلة القطعية البرهانية حتى نتمكن أن نبقى على تلك الشريعة أو نرفع اليد بدليل قاطع للانتقال إلى شريعة جديدة. والاتكال على قيامه أي الاستصحاب في شريعتنا الإسلامية، يقول لعل قائلا يقول حذرا من محذور الدور وفرارا منه، العالم اليهودي ما أراد أن يستدل على بقاء شريعة موسى عليه السلام بدليل اتخذ من شريعة موسى عليه السلام، بل أراد أن يستدل على ذلك بمن بدليل اتخذ من شريعة محمد صلى الله عليه وآله. يقول هذا لا يكاد يجدي، أي لا يكاد يجدي العالم الكتابية اليهودي لإثبات شريعته. لماذا؟ لأنه خلق، لأن المحاولة لإثبات شريعة موسى من طريق الاستصحاب الذي جاء من شريعة الإسلام، فإن معنى هذا على أن الكتابية قد قبل شريعة الإسلام ولذا أصبح يستدل بها، ومن قبل شريعة الإسلام إذن هو قد رفع يده واعترف بنسخ الشريعة السابقة، فيكون الاستدلال بالاستصحاب الإسلامي لإثبات شريعة موسى خلفا خلافا لما كان يدعيه اليهودي من بقاء شريعته، لأنه أصبح يستدل عليها بشريعة إسلامية. وبالجملة صحة هذا الاستصحاب معناه الإدعام بشريعتنا وقبول شريعتنا، ولمن قبل شريعة الإسلام التزم بنفس الشريعة السابقة. فإذا على كل الاستدلال بالاستصحاب المأخوذ من شريعة اليهود يكون دورا، والمأخوذ من شريعة الإسلام يكون خلفا. نعم لقائل أن يقول يصح الاستدلال بالاستصحاب لو أخذ الاستصحاب لا من الشرائع، بل لو كان الاستصحاب سيرة أو قلائية، بمعنى أن نقول أن ديدن العقلاء هو عدم رفع اليد عن الشريعة التي هم فيها إلا بعد الجزم بنفسها، وإذا لم يجزموا بنفسها تكون السيرة العقلائية البقاء على من على تلك الشرائع السابقة. فإذا الاستصحاب إن أخذ من طريق العقل والعقلاء لأمكن أن يستدل به، أما من طريق الشرع فلا. أقرأ الكتاب. بلي والاتكال على قيامه أي الاستصحاب في شريعتنا الإسلامية لا يكاد يجدي، أي لا يكاد يفيد اليهودية إلا على نحو محال، وهو الخلف الذي تكلمنا عنه الآن ووجوب العمل بالاحتياط عقلا. وإذا تقى الإنسان مترددا لوجود الشك الذي طرأ عليه ولم يتمكن بعد الفحص للوصول إلى نفس الشريعة السابقة ومجيء شريعة جديدة للعلم الإجمالي بوجود إحدى الشريعتين وثبوتها، يجب عليه أن يعمل بالاحتياط، ووجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة، يعني إذا لم يتمكن أن يعرف أن النبوة السابقة شريعتها انتهت أم لا، ولم يتمكن أن يعرف أن النبوة الجديدة شريعتها ثابتة أم لا، إذا أطبق عن متردد لعلمه الإجمالي يجب عليه أن يحتاط بمراعاة الشريعتين السابقة واللاحقة، ما لم يلزم منه أي من العمل بالاحتياط الاستيلاء للنظام أو القصر والحرج. لماذا يجب عليه تعليم؟ لماذا يجب عليه الاحتياط؟ قال للعلم بثبوت إحداهما أي إحدى الشريعتين على الإجمال، أي على نحو العلم الإجمالي بثبوت إحدى الشريعتين، إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة، بل إلا أن يقول القائل على أن العقلاء تيتنهم قائم على أنهم يلتزمون بالبناء على الشريعة السابقة، يعني أن الاستصحاب هو منهج عقلاء ولم يستند إلى الشر، ولذا كان تيتن العقلاء والملل السابقة على الاستصحاب بهذا المعنى، إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال للشريعة اللاحقة. إذا قلنا بهذه المقالة يعني ما لم يعلم الحال بنحو العلم اليقيني بثبوت شريعة لاحقة، العقل والعقلاء من ديدنهم يستصحبون بقاء الشريعة السابقة ويسيرون على ضدها، وإن أصبح الإنسان شاكا في بقاء الشريعة السابقة فإنه لا يعتني بالشك ويبقى عاملا على الشريعة السابقة حتى تثبت الشريعة اللاحقة، أن يكون الاستصحاب ديد منهجا عقلائيا لا دليلا شرعيا. فعلى هذا يمكن أن نقول نعمل بالاستصحاب لأنه منهج عقلائي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.